أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وذات تفسير أي المعدة لكشف ما تليه غير عمدة، أي غير مخبر بها عن مضمار شأن، وقل بحسب المفسر. تقدم الكلام على الجملة الأولى من الجمل التي لا محل لها، وهي الاستئنافية، وكذلك تقدم الكلام على الجملة الثانية، وهي الجملة الواقعة صلة للموصول، وتقدم الكلام أيضا على الجملة الثالثة، وهي الجملة الاعتراضية. والآن ننتقل إلى الجملة الرابعة من الجمل التي لا محل لها، وهي الجملة التفسيرية، وإليها أشار الناظم بقوله: وذات تفسير، يعني من الجمل التي لا محل لها، ذات تفسير أي صاحبة التفسير، وهي الجملة المفسرة أو الجملة التفسيرية. وبينها بقوله: أي المعدة لكشف ما تليه، يعني أن الجملة التفسيرية أو المفسرة التي لا محل لها هي الجملة التي أعدت وهيئت، هي التي أعدت وهيئت لكشف ما تليه، أي لبيان ما تبعته، لكشف ما تليه أي ما تتبعه، أو لكشف ما تلته. غير عمدة أي حال كونها غير عمدة، يعني أن الجملة المفسرة التي لا محل لها هي التي هيئت لبيان ما قبلها حال كونها غير عمدة، أي ليست عمدة. ثم فسر ذلك بقوله، أي فسر كونها غير عمدة بقوله: أي غير مخبر بها عن مضمر شأن، يعني أنها لا تكون خبرا عن ضمير الشأن. واحترز بذلك من الجملة التي تفسر ضمير الشأن، لأن هذه لها محل من الإعراب، ومحلها يكون هو الرفع على أنها خبر مبتدأ، لأن ذلك الضمير الذي يسمى ضمير الشأن يكون مبتدأ، وتكون الجملة خبره، فهذه لها محل ولا تسمى تفسيرية، بل هي تدخل في الجمل التي لها محل من الإعراب. ومثالها قوله تعالى: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، فهو مبتدأ، والله مبتدأ ثان، وأحد خبر عن المبتدأ الثاني. والجملة المركبة من المبتدأ الثاني مع خبره الله أحد في محل رفع على أنها خبر مبتدأ، ولا يجوز أن تقول فيها إنها تفسيرية، لأنها حينئذ يعني في هذه الآية أصبحت عمدة، أصبحت عمدة يحتاج إليه الكلام وليست فضلة. فيشترط في الجملة التفسيرية التي لا محل لها أن تكون فضلة لا يحتاج إليها الكلام، أي أنها لا تكون عمدة في الكلام، فلا تكون خبرا مثلا للمبتدأ، ولا خبرا لإن وأخواتها، أو ما أشبه ذلك من العمد مما يعتبر عمدة في الكلام. ولهذا قال: أي غير مخبر بها عن مضمار شأن. إذن الجملة التفسيرية التي لا محل لها هي التي جيء بها لبيان ما تبعته، ولم يكن ذلك الذي بينته مبتدأ تكون تلك الجملة خبرا له. أما إذا كان ذلك الذي بينته مبتدأ، أي ضمير شأن مبتدأ، فإن تلك الجملة تكون خبرا له، وبالتالي تكون في محل رفع. مثال الجملة التفسيرية التي لا محل لها قوله تعالى: وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. هذا مثال مشهور في كتب النحو: وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. ف قوله تعالى: هل هذا إلا بشر، جملة اسمية مركبة من مبتدأ وخبر، وهذه الجملة فسرت المقصود بالنجوى التي أسرها الذين ظلموا. وأسروا النجوى، من الذين أسروا النجوى؟ الذين ظلموا. والنجوى التي أسرها هي قولهم هل هذا إلا بشر مثلكم؟ فجملة هل هذا إلا بشر مثلكم لا محل لها، لأنها تفسيرية جيء بها لبيان ما تبعته وهو النجوى، فهي التي بينت لنا المقصود بالنجوى، فلا محل لها من الإعراب. ومن أمثلتها أيضا قوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله. فقوله تعالى تؤمنون بالله، هذه الجملة الفعلية فسرت المقصود بالتجارة التي أراد الحق سبحانه أو التي أمر الله سبحانه وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يدل أمته عليها. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، يعني هذه التجارة تنجيكم من عذاب أليم. جملة تنجيكم في محل جر على أنها نعت، فهي نعت ووصف للتجارة. فالآن اشرأبت النفوس وتشوقت النفوس إلى معرفة هذه التجارة وإلى معرفة تفسيرها وبيانها، ولذلك جاء البيان وجاء التفسير. فقال تعالى تؤمنون بالله، إذن هذه التجارة هي الإيمان بالله والإيمان برسول الله والجهاد. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، الإيمان بالله والإيمان برسول الله والجهاد في سبيل الله وما عطف على ذلك، هذا كله هو المقصود بهذه التجارة التي تنجي من عذاب أليم. فالجملة إذن كما قلنا جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. ومن الجمل التفسيرية أيضا قوله تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. فالله عز وجل شبه عيسى بآدم، أي شبه حالة عيسى بحالة آدم، شبه حالة عيسى لما أوجده الله عز وجل بغير أب بحالة آدم. وحالة آدم هي أن الله عز وجل أوجده كذلك بغير أب، بل أوجده بغير أب ولا أم، حيث خلقه من تراب ثم قال له كن. إذن جملة خلقه من تراب جملة فعلية لا محل لها، لأنها تفسيرية فسرت لنا مثل آدم، أي حالة آدم وصفة آدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. إذن كل جملة كانت هكذا، أي جيء بها وأعدت لبيان ما تبعته ولم تكن عمدة في الكلام، فهي جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. غير أن أبا علي الشلوبين خالف الجمهور في مسألة، وهي حينما تكون الجملة مفسرة لجملة أخرى لها محل، أي للمفسرة محل من الإعراب. فإن أبا علي حينئذ يحكم على الجملة المفسرة بأنها تابعة للتي فسرتها، فيقول بأنها أيضا لها محل من الإعراب، ومحلها هو محل المتبوعة التي فسرتها، أي محل الجملة المفسرة هو محل المفسرة. فمثلا قوله تعالى إذا السماء انشقت، معلوم أن كلمة إذا عند البصريين لا تدخل إلا على الجملة الفعلية، فلما دخلت إذا على الاسم في هذه الآية واضطر البصريون إلى إعراب الاسم على أنه فاعل بفعل محذوف، فقدروا فعلا محذوفا لكي تدخل إذا على الفعل. هذا الفعل المحذوف تقديره يبينه ما بعد ذلك، أي ما بعد الاسم المرفوع، وهو قولهم انشقت، إذا السماء انشقت. فالأصل إذن إذا انشقت السماء، إذا انشقت السماء، فالسماء فاعل بانشقت المحذوف. وأما انشقت هذه الظاهرة البارزة فهي فعل ماض وتاء التأنيث الساكنة وفاعله ضمير مستتر تقديره هي. فهو جملة مركبة من فعل وهو انشقت وفاعله المستتر المستتر المقدر. وهذا الفعل وفاعله جملة فعلية، جملة فعلية لا محل لها عند الجمهور لأنها تفسيرية، فسرت الفعل المحذوف. ولكن الشلوبين يقول لها محل، ومحلها جر تبعا لتلك الجملة التي فسرتها. يقول الشلوبين لأن الفعل المحذوف مع فاعله الظاهر وهو السماء انشقت، إذا انشقت السماء في جملتهما أي الجملة المركبة من هذا الفعل مع فاعله في محل جر بإضافة إذا إليها كما سبق في قوله أو تضيف لها الوقت جرورة، وكل ما من بعد إذ حيث إذا لما الزمان بينما بين كذا، فكل جملة وقعت بعد إذا الزمانية تكون في محل جر بالإضافة. فقال الشلوبين بأن الجملة التفسيرية هنا تابعة للمفسرة في المحل، فكما أن هذه لها محل فالمفسرة أيضا لها محل ومحلها هو الجر. ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى أي غير مخبر بها عن مضمار شأن، وقل بحسب المفسر، يعني قل على مذهب الشلوبين الجملة التفسيرية بحسب المفسر، فإذا كانت المفسرة لا محل لها فالتفسيرية لا محل لها، وإذا كانت المفسرة لها محل فالتفسيرية أيضا لها محل. هذا هو مذهب الشلوبين، وهذا هو الذي ذكره أيضا المجرادي في لاميته حيث قال وقال الشلوبين المفسر مثل ما يفسر في الإعراب والحق ما خلا، يعني أن الحق ما مضى، وهو مذهب الجمهور أن الجملة التفسيرية لا محل لها مطلقا. إذن هكذا يقول الشلوبين في قوله تعالى إذا السماء انشقت، وكذلك في قوله إذا الشمس كورت، وكذلك في قوله إذا البحار سجرت، يعني كل إذا السماء انشقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وما أشبه ذلك، كل هذه الجمل الظاهرة فسرت المحذوفة، أي فسرت الأفعال المحذوفة. فالجمهور يحكمون على هذه الجمل بأنها لا محل لها من الإعراب، والشلوبين يحكم عليها بأنها في محل جر لأنها مفسرة للتي في محل جر. طيب، إذن هذا ما يتعلق بهذه الجملة الرابعة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهي أنها لا يكون لها محل من الإعراب مطلقا عند الجمهور. وعند الشلوبين الحكم يحتاج إلى تفصيل، فإذا كانت مفسرة لمفرد أو لجملة لا محل لها فهي لا محل لها، وإذا كانت مفسرة لجملة لها محل فهي أيضا لها محل. والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.